هنا القاهرة. أنا أستاذ. أنا أستاذ تمثيلية من تأليف يحيى نصار وإخراج محمد توفيق. أهلا أهلا أهلا أستاذنا الكبير، ده احنا زرنا النبي. تصور يا أستاذ إنك كنت في بالي من مفيش أكتر من 5 ثواني. تصور إن أنا في سيرتك بقالي 5 ساعات، مش كده يا عصام؟ ودي فيها كلام؟ بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. والله يا أستاذ موسى، حسام ما بيبطلش عنك كلام أبدا، باستمرار يقول الأستاذ موسى ده أستاذ الجيل. وانت عندك شك في كده؟ أبدا أبدا، ده انت حتى مش قادر تدي له حقه. فعلا البيان عجز، الشعر جاله شلل، الوصف اللفظي أصيب بالخرس. إزاي الواحد يقدر يعدد مزايا الأستاذ؟ ليه بس كل ده؟ ده انتوا هتخلوا الواحد يتغرر. مهما أصابك من غرور، مهما فكرت في رفعة قدرك، لا يمكن تقدر توصل لحقيقتك. ده انت أستاذ الجيل، ده انت ملهم الكون، ده انت ولا إيه يا عصام؟ مفيش كلام، حد ما يعرفش الأستاذ موسى. ايه قولي وصلت لغاية فين؟ قابلت شخصية كبيرة اللي كنت بتقولي عنها؟ مظبوط تمام. وبعدين؟ الشخصية الكبيرة دي ودتني لشخصية أكبر منها. ده بقى اللي في إيده الحل والربط. استنى من فضلك، استنى علي شوية. ما تستنى على الأستاذ يا حسام. آسف جدا آسف. اتفضل. الشخصية الأكبر دي مسكت التليفون وكلمت المسؤولين. كويس خالص. المسؤولين أصدروا أوامرهم. يعني المسألة انتهت خلاص. استنى من فضلك. الله إيه ده، انت ما تقطعنيش تاني يا حضرة، فاهم ولا لا؟ يا حسام ما تقطعش الأستاذ. آسف جدا آسف. اتفضل. أيوة كده، تأسف يا حضرة، تأسف مرة تانية. متأسف خالص، أنا شديد الأسف. كويس، شديد الأسف دي بستعملها دايما معايا. حاضر يا أستاذ. إحنا وصلنا لغاية فين؟ لغاية ما رحت للشخصية الأكبر. اتفضل يا أستاذ، شوف صديقك يا أستاذ عصام الأفندي مش عارف إحنا وصلنا لفين. وصلنا لغاية المسؤولين ما أصدروا أوامرهم يا أستاذ موسى. شايف يا أفندي، شايف الأستاذ عصام واخد باله إزاي؟ أنا كل أذان صاغية يا أستاذ موسى. أنت لما بتكلم زي ما تكون ضرر عمالة تنزل من بق سيادتك. أشكرك، أنت فهمني كويس. أمال ده أنت أستاذ. فعلا أنا أستاذ من ربع قرن فات. وبعدين يا أستاذ موسى؟ من فضلك يا أفندي، أنا أتكلم وقت ما أحب وأسكت وقت ما أحب، أنت مش هتعلمني الكلام؟ ولا يعني علشان فنجان القهوة بتاع حضرتك اللي ما طلبته ليش حضرتك هتتحكم فيه؟ يا سلام، نسيت والله يا أستاذ. اطلب لنا قهوة يا عصام. اطلب للأستاذ قهوة. بعد ايه يا سيدنا الأفندي؟ ما علينا. أنا عارف دول ناس ايه، دول ناس ما يقدروش الناس، ناس ما يفهموش الناس، ناس ما يعرفوش مراكز الناس. العفو يا أستاذ، ده انت مركزك في القلوب، بشرفي ولا لك عندي يمين. لو فتحت قلبي تلاقيك متربع فيه زي ما انت كده، بالكرسي اللي سيادتك قاعد عليه، ولابس الجزمة كمان. ولابس الجزمة ومن غير شراب زي سيادتك ما انت عامل. انت بتعايب على لبس الجزمة من غير شراب يا حضرة فندي؟ ابدا ابدا يا استاذ موسى. طب دي هي دي الموضة بتاعت دلوقت؟ دي اوروبا كلها اوقفت مصانع الشرابات مخصوص عشان اخدوا الموضة دي من سيادتك. شرابات ايه يا استاذ؟ ايه كده تصلح. ما علينا، المسؤولين أصدروا أوامرهم لغير المسؤولين. تبقى تحلل. استنى يا سيدنا الأفندي. القهوة بتاعت سيادتك إيه؟ اتفضل. آدي صاحبك يا أستاذ حسام مش عارف القهوة اللي بشربها جلسها إيه. يا نهار، قهوة سادة يا عصام، أنت مش عارف إن الأستاذ موسى بيشرب قهوة سادة؟ اتفضل. وآدي كمان الأستاذ صديقك يا سيد عصام بيقول بشرب قهوة سادة. ناس ايه دولة بس؟ ناس ما يفهموش قدر الناس، ناس ما يعرفوش مزاج الناس. يا اخي انا عارف ان الاستاذ بيشرب القهوة مظبوط. مظبوط؟ اتفضل يا استاذ حسام، الاستاذ عصام بيقول عني بشرب القهوة مظبوطة. ناس ايه دول؟ مظبوط ايه يا عصام؟ الله، الاستاذ طول عمره بيشرب القهوة سكر شوية. سكر شوية؟ اتفضل يا أستاذ عصام. الأستاذ حسام صديقك بيقول علي بشرب القهوة سكر شوية. أمال بتشربها إيه يا أستاذ؟ أنا ما بشربش قهوة يا سيدنا الأفندي. أنا ما بحبش القهوة يا سيدنا الأفندي. القهوة بتضر أعصابي يا سيدنا الأفندي. ناس إيه دولة؟ أنا أي ماشي، أنا بقعدش مع ناس ما يفهموش ناس. على فين يا أستاذ؟ ماشي يا أستاذ، أروح أقعد مع الناس اللي يقدروني، أجلس الناس اللي يفهموا قدري ويعرفوا مزاجي. سلام عليكم. بس يا أستاذ موسى. ما بسش يا أستاذ عصام، هو أنا هفية؟ أنا أستاذ. وبعدين يا موسى؟ ألف مرة قلت لك أستاذ موسى. والنبي لايمها بقى، أخذنا إيه من الأستاذية بتاعتك؟ أفندم؟ أخذت إيه؟ أنا اللي الحق عليا. اللي اتجوزت واحدة جهلة زيي، مش كده؟ طبعاً طبعاً. طب يا أخي ما ننفصل بالمعروف. ننفصل؟ انفصل حضرتك، أنا قلت لك ما تنفصليش؟ يا سلام، ناس إيه دول؟ ناس عليهم 15 إيجار البيت. بيت؟ هي الدنيا ما عادش فيها نظر؟ الراجل صاحب البيت رجليه حفيت. يعني اشتري له جزمه يروح يحجز زي ما هو عاوز؟ ما هو هيحجز على ايه بس؟ على السرير والكرسيين وترابيزه المطبخ اللي ما عادش حلتنا غيرهم. من فضلك من فضلك، بلاش كلام هراء، بلاش تفاهات. لا، دي حاجه زادت عن الحد يا موسى. الف مره قلت لك استاذ موسى، من فضلك يا اخويا بعد عني، بلا استاذ بلا بتاع. والله عاد ما بقاش الا زوجتي بتكلمني كده. انا اللي الحق عليا. الحق عليك، الحق عليا. انا عايزه اعرف راسي من رجليا، انت عملت ايه؟ هعمل مجله هانم، مجله تهز البلد كلها، تهز الشرق الاوسط كله، مجله تترجم للانجليزيه والفرنسيه والصينيه والروسيه. حاسب حاسب، هتجيب فلوسها منين؟ فلوس؟ هي الدنيا كلها ما فيهاش غير الفلوس. امال المجله هتطلع ازاي؟ ناس حاطين اموالهم كلها تحت رجليا، تلامذتي مستعدين يشتغلوا معايا ويدوني فلوس. يا ست الهانم، النهارده انا كنت مع حسام. حسام ده عنده اموال طائله، وارث ابعاديات شاسعه، ده تلميذي من 20 سنه. طب مش تقبل الشغله اللي جايالك لغايه ما تخلص دي؟ انا اقبل اني اكون محرر بسيط ب15 جنيه في الشهر؟ انا اللي كنت رئيس تحرير من ربع قرن فات. ما هي الدنيا اتغيرت يا موسى. استاذ موسى من فضلك. استاذ بس شوف لنا صرفه. انا هعمل عمل ضخم، عمل يهز البلد كلها، الشرق الاوسط، كل ده ما ياكلناش ابدا. الحاله بقت وحشه خالص. اصل انت ما تعرفيش مقادير الناس. ناس ايه دولة بس اللي ما يفهموش الناس. اسمع بقى. وطي صوتك من فضلك. اوطي صوتي، اعلي صوتي، انا حرة. حرة ازاي يا هانم؟ خلاص انا طهقت، انا وشي سود. بتقعدي ليه في الشمس؟ ده سود من الناس، كل دقيقة الباب يخبط. ليه؟ مفيش جرس؟ النور مقطوع يا استاذ. اهو كده، الادب مطلوب، لازم استاذ. نهايته، انا مروحة. مروحة فين؟ هروح عند اخويا. اخوكي؟ روحي عند اخوكي، سلميلي على حضرة أخوكي لغاية ما تخلص من مشروعك. اسمعي يا أستاذ أنت. أسمع إيه بقى؟ دي حاجة بقت تعل وتمرض. اسمعي من فضلك. اتفضل قول. أنت ما تخرجيش من البيت. أمال أقعد أتلقى كلام الناس البايخ؟ أنا بقول كده، أنا كلمتي لازم تتسمع. أما تعرف الأول واجبات بيتك. من فضلك، أنا قلتها كلمة. لكن أنا رايحة عند أخويا. أنا قلت لأ. هروح. أقول لأ. أعرف شغلك بقى، أنا ماشية يا موسى. ألف مرة قلت لك أستاذ. مبسوط كده يا سي حسام؟ وانا اعمل ايه بس يا عزيز يا اخويا؟ مجلت ايه يا جدع انت؟ هو ده وقت مجلت؟ الفكر الحر يا استاذ، الاقلام الجباره يا عزيز. انت هتقلد لي الاستاذ بتاعك ولا ايه يا جدع؟ ده استاذ اكتر من 25 سنه. خلاص دلوقت الدنيا اتغيرت يا حسام، بقى المقاله اللي كاتبها دي مقاله يا راجل انت؟ دي في الصميم يا عزيز. صميم ايه وقديم ايه؟ ايه علاقه حياه السمك اللي في الميه والقمر الصناعي اللي بيلف حوالين الارض؟ يبقى انت ما فهمتهاش. ولا حد فاهمها، لانها اعلى من مستواكم. المفروض انك بتكتب للناس يا حسام. والناس لازم يفهموني. لا يا حسام يا اخويا، لغايه دلوقتي 5000 جنيه مصروفين على المجله، ده كويس خالص، بعد كده مش هصرف ولا مليم. انت عايز تشمت فينا الناس يا عزيز؟ مش مساله شماته يا حسام، المسألة مسألة مشروع، أشوفه ناجح أصرف عليه، ألاقيه مش نافع خلاص يتوقف. ده أنا واضع فيها أملي كله. بس أسأت الاختيار يا حسام، راح جاب الأستاذ موسى اللي مفيش في دماغه غير إنه أستاذه بس، راح لم حبة ناس يكتبوا زي ما هم عايزين، زي ما تكون بوابة كده من غير بواب. ده كل دول كانوا أساتذة يا عزيز. كانوا يا حسام. بذمتك ده عنوان مقال ده؟ إيه هو؟ الكلب لايكا تتحدث إلى مندوبنا المشاء في أطراف الفضاء ومعدة الجوزاء وطحال السماء. كاتب ده ولا جزار يا أستاذ؟ دي توريات يا عزيز يا أخويا، معناها إن الحرب زي الجزارة تمام. ده جنان يا حسام يا أخويا. اسمع يا حسام، أنت راجل مريض. مريض؟ أنا صحتي زي البومب يا عزيز. مريض بالفكرة الثابتة. ها؟ يعني إيه بقى؟ يعني عندك فكرة ثابتة في دماغك إن الأستاذ موسى أستاذ الجيل. ده كلام ناس كتير، بعضهم بيضحك عليه وبعضهم بيغذيها فيه وبعضهم اللي زي حضرتك صدقوا فتكونت عندهم فكرة ثابتة. يعني قصدك ايه؟ قصدي بلاش نشوفيه الدماغ، قصدي شيل الفكرة دي من دماغك. والمجلة برضو عندك فيها فكرة ثابتة؟ جاتلك فكرة انك تبقى صاحب مجلة تحمل لواء الرأي، ويقول الأستاذ صاحب المجلة راح، الأستاذ صاحب المجلة جه، يتكلموا عنك كصحفي. ناس كتار متهيئ لهم ان الصحفي بتركع له الدنيا تحت رجليه. من كل اللي احاط بيك ده تكونت الفكرة الثابتة بتاعة تطليع المجلة. يعني قصدك اشطبها؟ ما دام ما تصلح لها اقفلها، ركز تفكيرك وجهودك في حاجة تنفع لها. بعد ما ابتديت فعلا انت ابتديت في الخسارة بس، ده المرجوع بتاعها اكتر من اللي بتطبعه يا استاذ. ثم في كمان حاجة، ما تزعلش على حاجة فاتت ابدا، ابتدي دايما من جديد لما تطب، ما تخافش من جديد طالما انك هتركز له تفكيرك وجهدك. ده كلام اخ اكبر منك دارس وفاهم. استاذ حسام، الاستاذ موسى عاوز سيادتك. خليه يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه هو جرى حاجه؟ ابدا ابدا. لا يعني شايف سحب معششه في سماء القعده، وشايف غيوم متشعلقه في جوزاء المعامله. شوف يا استاذ موسى. افندم نشوف برضو، مفيش مانع. ما أنا كنت بتكلم مع حسام في موضوع المجلة. على فكرة المجلة، تعرفون المجلة ناس كتيرة كلموني إنهم مش لاقينها في السوق. دي لازم مجلة غير مجلكم. إزاي الكلام اللي بتقوله ده؟ ده الحديث اللي عمله مندوبنا مع قتيل الطرقة، هز البلد كلها. الحديث اللي عمله مندوبكم مع القتيل بعد وفاته ب 24 ساعة. ما هي دي الشطارة، هنا السنسيشن يعني الإثارة. أنا عارف مكان كويس تنباع فيه المجلة دي. في كل مكان يا أستاذ، في كل زمان يا أستاذ. لا لا لا لا لا لا، دي تتنشر في العباسية أكتر يا أستاذ موسى. مفتك بتقول إيه؟ يعني إحنا مجانين؟ معرفش، أنا عندي بس كلمة واحدة. شايف يا أستاذ حسام؟ أعمل إيه بس يا أستاذ موسى؟ إحنا مش متفقين مع بعض؟ متفقين على الخسارة دي كلها؟ ما هو كل مشروع أوله خسائر يا أستاذ، الثمر لا يأتي إلا بعد الزرع وري وجهد. الموضوع الوقت مش موضوع إنشاء يا أستاذ موسى. أنا قررت إن أوقف حسام عن الصرف على المجلة دي. حاجة غريبة خالص، إزاي الكلام ده؟ أنت مش تنطق يا سيد الأفندي؟ أنا اللي بتكلم مش هو. وهو يعني ما يعرفش يتكلم؟ فوض الأمر كله. تبقى المسألة مهزلة. دول ناس إيه دولة؟ ناس ما يقدروش الناس، ناس ما يفهموش الناس. أهو ده اللي مخسركم، فاكرين ان الناس مش فهماكم، فاهمين انكم مش مقدرين. لو فهمتوا نفسكم كويس وعرفتوا قدركم كويس ما كنتوش تضلوا تفشلوا كده. من فضلك من فضلك ما تقولش تفشلوا، انا من اكتر من 25 سنة. سيبنا من التاريخ اللي انت عايش فيه ده يا استاذ موسى، واجه الواقع دلوقتي، البس لكل زمن توبه. انا لاول مرة بسمع كلام زي ده عني. عشان اللي حواليك هم اللي غشوك. من فضلك لا ما تقولش غشوني. انا بقول كلامه فهمه كويس. انت مش تنطق يا سيد الافندي؟ هعمل ايه بس يا استاذ موسى؟ اتكلم قول حاجه. اخويا عزيز هو اللي في ايده كل حاجه. لا ده انت مالكش شخصيه ابدا. اسمع يا حضرت، دلوقتي انت عايز ايه؟ مجله خلاص، ما عادش هيبقى في مجله. ولو دي مش اول مره اصدم فيها، ومن اول الشهر الجاي هنصفي كل شيء. ولو كمان مره دي مسائل ما تهمنيش. ما هو ده اللي انا عايز اقوله لك. وانا سمعته. على كل حال انا برضو استاذ. Thank you. على حسام أخوك ليه يا عزيز؟ يا ماما دي هوايتي، دي ميولي. أنا ما قلت لكش ما تكونش صحفي، عيبنا أننا أول ما نبتدي عايزين نبتدي كبار، عشان كده بنرجع نصغر، لو ابتدينا صغيرين لابد نكبر، ولا إيه يا ماما؟ والله يا ابني كلامك معقول، بس أخوك صعبان عليه. ليه يا حسام؟ أنا ما دخلتش الزراعة بخطر يا عزيز. أبوك اللي حكم رأيه، أنا فاكرة كده، عشان أراعيله أملاكه بعد كده، مش تمام؟ برضو كان أمله فيك يا حسام يا ابني. ما يبقاش على حسابي أنا يا ماما، أنا لازم اللي أختار العمل اللي أعمل فيه. ما تتكلم يا بتاع الفلسفة. أنا موافقك، حصل خطأ فعلا في حياتك ودلوقتي عايز أصححه. أنت فاكرة يوم ما دخلت الزراعة كان شكل إيه؟ بقت عينيك تشر دموع زي ما يكون بحر. وقلتلك إيه؟ والله يا ابني قلت المدرسة دي مش على هوايتي. يبقى ذنبي أنا إيه؟ لكن أبوك كان صعب زي ما أنت عارف، دماغه الله يرحمه كانت ناشفة، حد مننا كان يقدر يقول تلت التلاتة كام؟ وهي جات على دماغي أنا، أنا اللي رحت ضحية، أخويا الكبير اختار التعليم اللي هو عاوزه. وهو أخوك دلوقتي وحش؟ أستاذ قد الدنيا. الأطيان عايزة واحد ياخد باله منها، يبقى سيف التراب يا حسام وادخل الزراعة عشان تراعي أطيان أبوك، ها؟ مش ده اللي حصل؟ والنبي ما تزعل اخوك يا عزيز. انا مقدر كل الكلام اللي بيقوله يا ماما، بالعكس انا مبسوط خالص من اعترافاته دي. حبستها سنين كتير يا عزيز اخويا، كتمتها في قلبي وبعدين خلاص فاضت بيا. طب هدي نفسك، هدي نفسك يا ابني، انت بقيت عصبي كده ليه؟ جالي العصبي اخيرا طبعا. شوف يا حسام، ما تحاولش تسنيني عن عزمي. انا عارف ان عندك فكره ثابته، وهي انك ما تنفعش غير صحفي. سميها فكره ثابته، فكره معلقه، ده كلام فلسفة ما فهموش. بس لازم تفهمه يا حسام. اسمع كلام أخوك الكبير يا ابني، برضو عزيز قلبه عليك. هو جرى إيه يا أولاد؟ انتوا لازم تحسدتوا. ولا تحسدنا ولا حاجة يا ماما. ها، انت مش عايز تبقى صحفي؟ أيوة. أنا هخليك صحفي. ما انت قفلت المجلة لأنك لسه ما تنفعش تطلع مجلة. ليه بقى؟ هم اللي عندهم مجلات دول أحسن مني؟ مش أحسن ولا أوحش. هم اللي إيه؟ ابتدوا من أول السلم. يعني عايزني؟ اسمع كلامي، اطلع السلم درجة درجة توصل، نط السلم تقع على الأرض. يا اخويا بعد الشر عليه. ده مثل يا ماما. يعني يا ابني ما لقيتش غير المثل ده اللي تقوله يا عزيز. ما علينا ما علينا، فهمت قصدي ولا لا؟ قصدك اشتغل في اي جريدة الاول؟ برافو عليك، اتعلم الاول الشغلة اللي ميولك فيها، ادرس قبل كل حاجة العمل اللي هوايتك فيه. ده انا بكتب. ما بتكتبش، كل واحد متهيأ له ان عمله احسن من عمل الناس التانيين. الناس بتفتكر ان انتاجها اولى من انتاج اللي خبروا العمل ودعكوه ودعكتهم ليام. قدامك مشوار طويل، صراع عنيف، هتقع وتقف وترجع تقع وترجع تقف، انما لازم توصل في النهاية. الفكرة الثابتة مش وحشة، زيها زي اي عقدة نفسية، نستغل العقدة دي بقى، ما نسيبهاش تضيعنا. والنبي يا ابني كلامك حاسة منه ان كله خير. هو كده بس يا عزيز؟ دول عايزين يدوني 10 جنيه في الشهر. ابتدي كده، ناضل كافح، هتلاقي نفسك بمية بعد سنة او سنتين، وبعد ما تدرس العمل كويس لك عليا اني انا اللي امولك المجلة. كويس يا عم. يا زبيده زبيده، دي راحت تجيب لي سجاير يا ماما. طب والنبي تفتح يا حسام يا ابني. بس اسمع يا حسام. ايه تاني؟ اسمع، لو كان الاستاذ موسى بتاعك ده ارجوك مالكش دعوه بيه. ماليش دعوه بيه ازاي يعني؟ ما يدور لكش عقلك تاني، برضو ده استاذ يا عزيز يا اخويا. خليه هو في استاذيته، الفكره الثابته اللي عنده خدته ونزلته الارض، مش قادر يقوم تاني منها. ما هو معذور برضو يا اخويا. معذور في ايه؟ ده راجل كان استاذ كبير. كان فعله ماض، احنا في النهارده مش راضين يشغلوه غير ب15 جنيه. مش احسن ما يفضل متعطل؟ برضو نفسه تعز عليه. ده الغلط، في حدوده يقدر يعيش ويجاهد من جديد. الواحد لازم يفضل يجاهد لغايه ما يقع الالم منه في النهايه، يعني لغايه ما يموت. يا ابني افتح الباب بقول لك. حاضر يا ماما. ما تتقلش كده، امال يا ابني على الواد، خليك حنين عليه شويه يا عزيز. ما بلاش انت حنيه القلب زياده عن اللزوم دي يا ماما، هو انا قصدي الخير له ولا الشر؟ ربنا يا ابني يكفيك الشر. خلاص سيبهولي، مالكيش دعوه. ايه مين يا حسان؟ ده الاستاذ. اتفضل يا استاذ. اشكرك اشكرك، مساء الخير يا ست الهانة. اهلا وسهلا، مساء الخير يا استاذ. من فضلك يا استاذ عزيز. من فضلك. عايزني؟ لو سمحت من فضلك. طيب اتفضل هنا. اسيبكم وانا بقى يمكن في كلام سر كده ولا حاجه. هو فعلا سر يا ست هانم. اشكرك اشكرك. ايوه يا استاذ، تحت امرك يا سيدي. الموضوع بسيط بسيط جدا. اتفضل. حضرتك معك 5 جنيه من فضلك. مش خلاص حكاية جر الفلوس دي؟ بس في ظرف طارئ، من فضلك هات 5 جنيه. احنا مستوينا حساباتنا كلها يا استاذ. ايه وفيها ايه لو اديتني 5 جنيه؟ وبعد ما يخلصوا يا استاذ يكون سيدك عدلها. اسمع يا استاذ موسى، هات 5 جنيه اولا من فضلك. ادي 5 جنيه يا سيدي، بس تأكد ان ده اخر مبلغ حيصلك مني. انا لا يمكن اشجعك على كده اطلاقا. ايه انت هتعمل علي يا استاذ ولا ايه؟ ليه لا لا لا لا، ده انا استاذ يا استاذ. معلش معلش، لازم تفوق لعقلك وتترك الاستاذية دي شوية. وبعدين اقبل المعروض عليك. انت بتتكلم ازاي؟ 15 جنيه؟ مش احسن ما كل شوية تطلب من الناس؟ هيجي وقت محدش هيرضى يديك يا استاذ عزيز. انا اشحت ولا تنهانش كرامتي؟ واللي بتعمله ده ما بينش كرامة؟ ما فضلك بلاش كلام زي ده. على كل حال انا نصحتك وبس. خلي النصيحة لحضرتك انت كمان. بتهزقني عشان حضرتك عاوز تهزقني؟ على كل حال انا خدت 5 جنيه خلاص، يعني اقدر افوت سيادتك. انا منساش اني اشكرك. اشكرك. انت حر طول عمري، حر وقلمي حر يا استاذ. مع السلامة يا أنا أستاذ من فضلك. أهي رجعت ريما لعادتها القديمة. أنت هترجعي تزني تاني ولا إيه؟ أمال بس أعمل إيه؟ أنا مش اديتك 5 جنيه؟ دول من 20 يوم يا موسى. 1000 مرة قلتلك أستاذ. يا دي الواقعة اللي زي بعضها. بتقول إيه حضرتك؟ وقعت حضرتك أنت ولا وقعت حضرتي أنا؟ شوف يا أستاذ. أيوة كده، الكلام لازم يكون بأدب علشان أنا أستاذ. حاضر. ها تعجبني قوي حاضر دي، بيقولي هادي دايما. انت لازم تقبل الشغلة اللي جات لك. ايه ب15 جنيه في الشهر؟ مش احسن من 5 جنيه شحاتة كل 20 يوم؟ شحاتة ايه يا استاذة؟ انا بشحت؟ امال ده اسمه ايه؟ ها اسمه انا باخد من تلامذتي. انا تلامذتي بيبيعوا هدومهم علشان خاطري. انا استاذ عارفة كده من زمان، انما لازم تقبل. انت راجل دلوقتي عليك مسؤولية، في رقبتك زوجة وحيبقى لك ولد قريب. على فكرة الواد ده هنسميه ايه؟ والله ما انا عارف اذا كنت حقوم الولادة دي بالسلامة ولا لا. ليه انت ما روحتيش للدكتور؟ واجيب فلوس منين يا سي موسى؟ استاذ موسى من فضلك. الله، هو ما فيش دكاترة من غير فلوس؟ فين دول؟ امال المستوصفات عملوها ليه؟ انا لازم اكتب مقالة في الحكاية دي. هتكتب فين؟ انت راضي تشتغل في حتة؟ انما كلهم يتمنوا يشغلوني. دلوقتي انا هفضل صبرة لامتى؟ وان شاء الله كده هتتعدل امتى؟ لما يعرفوا قيمتي. واذا صمموا على انهم ما يعرفوهاش يبقى مش هتتعدل. بقى ده كلام؟ ده مين اللي بيخبط على الباب ده؟ هو ما فيش جرس ولا ايه؟ ما النور رجع اتقطع تاني. ينقطع ازاي؟ انا لازم اكتب في الحكايه دي. والنبي تسيبني من القرايه والكتابه دلوقتي، احنا في ايه ولا في ايه؟ ده خبط ايه المزعج ده؟ الخبط ده بيدوش دماغي خالص. اهلا لواحظ. خير يا اختي ان شاء الله. مين اللي كان بيخبط بالازعاج ده؟ دي لواحظ مرات اخويا يا موسى. استاذ موسى من فضلك. مساء الخير يا استاذ. اهلا اهلا استاذه. ازاي صحه حضرتك؟ الحمد لله. يلا البسي وتعالي معايا. خير؟ في حاجه؟ اخوك عايزك دلوقتي ضروري. جرى له حاجه يا لواحظ؟ ما توغوشينيش. على العموم في حاجه كويسه خالص. كويسه؟ يعني مثلا طلع لها قريب في امريكا الجنوبيه؟ والنبي بلاش ترياقه يا استاذ موسى، دي مش حاله دي اللي انت مخليها فيها دي. لا من فضلك. ولا من فضلي ولا من فضلك. انت ياسر خلاص اخدت على القعده. من فضل حضرتك. يلا يا سمره البيت وتعالي معايا. مش ممكن تخرج من غير اذني. هتخرج يا استاذ موسى. وبقى مش حصرف عليها. صرف ايه يا حسره؟ ال5 جنيه الشحاته اللي كل 20 يوم. يلا يا سمره، هي ما عادتش عايزه منك حاجه يا استاذ، ولا عاوزه من اي حد حاجه. لما تبقى تشتغل وتثبت انك راجل بيت فعلا ابقى تعال لها. من فضل حضرتك. ولا فضل ولا حاجة. يلا يا سامرة يلا. شفتي بقى يا ماما جالي الكلام؟ ما هو البركة فيك يا ابني. وعلى كل حال حسام أخوك برضو يا عزيز. 40 جنيه في 6 شهور. الوقت حسام بياخد 50 جنيه في الشهر. برضو أنت اللي وديته يا عزيز. لكن مجهوده ساعدني يا ماما. لولا أنه ساب الفكرة الثابتة القديمة أنه يكون صاحب جريدة واستغل الفكرة الثابتة في أنه لازم يكون صحفي ما كانش وصل لكده. ربنا يخليكوا لبعض يا ابني. دلوقتي أنا حبتديله في المشروع اللي كان نفسه فيه. حسيبه يبقى مشرف على التحرير. لكن الإدارة أنا اللي حمسكها. والنبي ده حيفرح لما يسمع كده. أصل الواحد يا ماما لازم يبتدي من الأول دايما. لازم ما ينشفش مخه في كل حاجة. عقلين أحسن من عقل وتلاتة أحسن وأحسن. والمشروع ده هتعمله له إمتى؟ في بحر 6 شهور هيكون خالص. بعد 6 شهور. والله كويس يا عزيز. طبعا كويس. المجلة بتغطي مصاريفها وانت بتاخد ماهيتك وانا باخد ماهيتي والكل بياخدوا ماهيتهم. بس في حاجة. ايه هي؟ الاستاذ موسى مال حالته بقت سيئة جدا. مراته سابته وقعدت عند اخوها. اتغنت يا سيدي مرة واحدة من بيع سندات قديمة كانت خسرانة وطلع عليها السوق بشكل مذهل. وهو لسه مسيطر عليه فكرة الاستاذية. عز عليه نفسه. حتى اللي كانوا طالبينه ب15 جنيه ما عادوش عايزينه ولا ب5. هو مسكين. حب الرئاسة طاغي على تفكيره. دلوقتي مراته ولدت ولد ومش راضية ترجع لما يكون بيشتغل أي شغلة بأي مرتب. يعني عايز نشغله معه. ليه لأ؟ رئيس تحرير برضو؟ أهو نوهمه بكده يا عزيز. نوهمه إنه الكل في الكل وإحنا نعمل اللي إحنا عايزينه. أهو نرضي غروره وشوية شوية نقدر ننتزع من عقله الفكرة الثابتة اللي عنده. وهو كذلك. أنا عندي له شغلة كويسة. مش برضو هنا؟ أيوة. أهلا أهلا أستاذ موسى. إيه يا راجل أنت إيه ده؟ نقلب عليك الدنيا بحالها؟ إحنا في أشد الحاجة إليك يا أستاذ. هو ما كانش عيش وملح يا جدع أنت ولا؟ من فضلك. والعيش وفراخ عيش وحمام ملح إيه يا أستاذ؟ اتفضل اقعد يا أستاذ موسى. أخوي عزيز عايزك. ده كلام جميل جدا. أنا عايزك معانا يا أستاذ موسى. المجلة محتاجة لك فعلا. أنت لازم تشتغل. وهو دلوقتي في شغل يا أستاذ عزيز؟ هو بيشتغل دلوقتي إلا اللي ما يصلحش للعمل؟ أنا وحسام اتفقنا على شيء. عندنا شغلة لا يصلح لها في البلد كلها غيرك. إيه هي؟ انت قلمك سيال يا أستاذ موسى وثقافتك سليمة جدا. شكرا. وده اللي ينقصنا في المجلة. عشان كده عايزينك معانا رئيس قسم المعيدين تعيد كتابة المقالات حتى مقالة رئيس التحرير. وانا اكون سعيد لما الأستاذ موسى يعيد كتابة مقالاتي. شكرا شكرا. والمرتب هو صحيح ضئيل بالنسبة لمواهبك انما حيزيد قريب خالص يا أستاذ موسى. دي مجلتنا كلنا. اللي هيطلع منها هنفرقه على بعض احنا والمحررين والفراشين وكل اللي بيعاونونا. يعني في حدود كام كده؟ يعني 30 جنيه في الشهر. ها 30 ايه؟ بقول لك ده الاول بس. اسمع يا عزيز. نعم. هكلمك بكل صراحه يا استاذ موسى. صراحه كويسه. بقى انا مرتبي 60 جنيه في الشهر. مبلغ مش بطل. هتنازل عن 10 منه لك. وانا مستعد اتنازل عن 10 من الستين جنيه بتوعي. بالشكل ده نبقى احنا الثلاثه كل واحد منا مرتبه 50 جنيه. ايه رايك بقى يا استاذ موسى؟ والله يظهر ان الدنيا لسه بخير وفيها برضه ناس طيبين. يعني قبل؟ طبعا طبعا. والنهارده بقى ترجع الست بتاعتك وتعيش معاها هي وابنك. ضروري. انما انا عندي كلمه لازم اقولها. ايوه اتفضل قول. لازم اكون انا هنا الاستاذ. قدمنا لكم تمثيلية انا استاذ. صور شخصيتها حسب سماع الاصوات عمر الحريري، عبد المنعم ابراهيم، حسن البارودي، احسان الالعاوي، صلاح منصور، ملك الجمل، عايدة كامل. أنا أستاذ تمثيلية من تأليف يحيى نصار وإخراج محمد توفيق.